الجواب الرابع ومفهوم الآية جواب أبي ثور وهو أغرب من قول داود من وجوه كذلك أنه يقول فإذا أخطلن فإن عليهن نصف ما على المحصنات من المزوجات الرجل وهو لا يتناقص فيجب أن ترجم الأمة المحصنة إذا زنت وأما قبل الإحصار فيجب جلدها 50 فأخطأ في فهم الآية وقال فالجبه وبالحكم بل قد قال أبو عبد الله الشافعي رحمه الله ولم يختلف المسلمون في أن رجم على مملوك الزنا وذلك لأن الآية دلت على أن عليهن نصف ما للمحصنات من العذاب والألف واللام للمحصنات للعهد وهن المحصنات المذكورات في أول الآية ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات والمراد بهن الحرائر فقط من غير تعرض للتزويج بحرة وقوله نصف ما للمحصنات من العذاب تدل على أن المراد من العذاب الذي يمكن تبعيده وهو الجلد للرجل والله أعلم. وقد روى أحمد حديثا في رد مذهب أبي ثور من رواية الحسن بن سعيد عن أبيه أن خديجة قد حسن بن سعيد نعلق عليه مساعد ابن مساعد نذاك ابن سعيد بيا حاتية نعم ولا باب ثور من رواية الحسن بن سعيد وراء لما وصل نعم وقد روى أحمد حديثا في رد مذهب أبي ثور من رواية الحسن بن سعيد عن أبيه أن صبية قد زنت برجل من الخمس فولدت غلاما فادعاه الزاني فاختصما إلى عثمان فرفعهما إلى علي بن أبي طالب فقال علي أقضي فيهما بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم للولد للفراش وللعاهر الحجر وجاوز لدهما 50 50 وقيل بل المراد من المفهوم التنبيه وقد روى أحمد الحسن بن سعيد الحسن بن سعيد الحسن بن سعد بن معبد الهاشمي بن معبد الهاشمي مولاه من كوفي ثقة من الرابعة البخاري في الأدب ومسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه الحسن بن سعيد ما هو موجود حسن بن سعد بن معبد الهاشمي بن سعد بن معبد نعم وقد روى أحمد حديثا فيه رد مذهب أبي ثور من رواية الحسن بن سعيد عن أبيه أن صبية قد زنت برجل من الخمس فولدت غلاما فادعاه الزاني فاختصما إلى عثمان فرفعهما إلى علي بن أبي طالب فقال علي أقضي فيهما بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر وجلدهما 50 50 وقيل بل المراد من صفية صفية وعنده صفية مراد من قضاء صفية من الخمسة نعم سعد بن معبد الهاشمي مولى الحسن بن علي مقبول من الثالث ابن مالك مولى الحسن بن علي ثالث المعبد سعد بن معبد الهاشمي مولى الحسن بن علي مقبول من الثالثة ابن مالك طبعا من هو هذا ما دام في الحسن بن سعيد هو مالك الحسن مراجع المسند الحسن أبيه عمن الحسن بن سعد أبيه عمن بس خمس لعل المفروض كلهم إمام المفروض نعم كلهم عميمة نعم لأن جلد جلد 50-50 نعم لا يفعل 50-50 لأنه أبن سنة الممالك نعم الغنيمة نعم الفرق الغنيمة نعم وقيل بل المرء المراد وقيل بل المراد من المفروض التنبيه بالأعلى على الأدنى أي أن الإماء أعلى النصف من الحرائر للحج وإن كن محصنات وليس عليهن رجم أصلا لا قبل النكاح ولا بعد وإنما عليهن الجلد بالحالين في السنة. قال ذلك صاحب الإصطاح وذكر هذا عن الشاعر فيما رواه ابن عبد الحكيم وقد ذكر البيهقي في كتاب السنن والآثار عنه وهو بعيد من لفظ الآية لأن إنما استفدنا توصيل الحج من الآية لا من سواها فكيف يفهم من التوصيل بما عداها. وقال بل أريد بأنها في حال الإحصان لا يقيم الحج عليها إلا الإمام ولا يجوز لسيدها إقامة الحج عليها والحالة هذا وهو قول في مذهب أحمد رحمه الله. فأما قبل الإحصان فله ذلك والحج في كلا الموضعين نصف حج الحرة وهذا أيضا بعيد لأنه ليس في الآية ما يدل عليه ولولا هذه لم ندر ما حكم الإيماء ولولا هذه لم ندر ما حكم الإيماء في التوصيف ولوجب دخولهن في عموم الآية في تكميل الحج معه أو رجمهن كما ثبت للدليل عليه. وقد تقدم عن علي من أنه قال أن أيها الناس أقيموا الحد على رقائكم من أحصن منهن ومن لم يحصن. وعموم الأحاديث المتقدمة ليس فيها تفصيل بين المزوجة وغيرها لحديث أبي هريرة الذي احتج به الجمهور إذا زنت أمد وحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يسجد عليها. ملخص الآية أنها إذا زنت أقوال أحدها تجلد 50 قبل الإحصان وبعدها. وهل تنفى فيه 3 أقوال أحدها أنها تنفى عنه والثاني لا تنفى عنه مطلقا والثالث أنها تنفى نصف سنة وهو نصف ونصف نفي الحرة. وهذا الخلاف في مذهب الشافعي. وأما أبو حنيفة فعنده أن النفي تعزير ليس من تمام الحج وإنما هو رأي الإمام إن شاء فعله وإن شاء ترك في حق الرجال والنساء. وعند مالك إن النفي إنما هو على الرجال وأما النساء فلا لأن ذلك مضاد لصيانتهم. وما ورد شيء من النفي في الرجال ولا النساء. نعم حديث وما ورد شيء من النفي في الرجال ولا النساء. لا وما ورد من النفي سوى في الرجال لا في النساء. أنا على رأي مالك شيء عند شيء تندك تمام حط علينا فالطبع كلام مالك ما ورد من النفي فهو في حق الرجال لا في حق النساء في الرجال لا في النساء. نعم حديث عبادة وحديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيهن زنا ولم يحصل بنفي عام وبإقامة الحج عليه رواه البخاري. وذلك مخصوص بالمعنى وهو أن المقصود من النفي الصون وذلك مقصود في نفي النساء والله أعلم. والثاني أن الأمة إذا زنت تجلد 50 بدل الإحصان وتضرب تأديبا غير محدود بعدد محصول. وقد تقدم ما رواه ابن جرير عن سعيد بن جبير أنها لا تضرب قبل الإحصان وإن أراد نفيه ويكون مذهبا بالتأويل وإلا فهو كالقول الثاني. القول الآخر أنها فئلة قبل الإحصان 100 وبعده 50 فما هو مشهور عنده وهو أضعف الأقوال أنها فئلة قبل الإحصان 50 وترجم بعده وهو قول أبي مسعود وهو أضعف الأقوال أنها فئلة قبل الإحصان 50 الثالث القول الآخر أنها تجلد قبل الإحصان 100 وبعده 50 فما هو مشهور عن داود وأضعف الأقوال أضعف الأقوال أنها تجلد قبل الإحصان 50 وترجم بعده وهو قول أبي ثور وهو ضعيف والله سبحانه وتعالى أعلم. ما دام هو ضعيف بعد الكلام له صحيح وهو أضعف الأقوال يقول داود يعني وهو أضعف الأقوال يقول داود يعني مش بعد وهو أضعف الأقوال وهو أضعف الأقوال أنها تجلد وهو أضعف الأقوال كم الكلام وهو أضعف الأقوال أنها تجلد قبل الإحصان 50 وترجم بعده وقيلة هذا وقيلة وقيلة إن وقيلة إن قبل الإحصان 50 وترجم بعده وهو قول أبي ثور وهو ضعيف والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب وقوله تعالى ذلك لمن خشي العنة أول المؤلف رحمه الله في هذا والأمر في هذا واضح رحمه الله الصواب الذي لا ريب فيه أن كل ذو 50 قبل الإحصان وبعده هذا هو الحق الذي قامت عليه السنة ودل عليه الكتاب كل ذو 50 والعبد مثلها 50 بعد الإحصان وقبل الإحصان مطلقا الذكر الوصي سواء حدهما واحد وهو نصف العذاب الذي على الشرة والحر وأما قد أنا ترجم بعد الإحصان أو أنها ترجم نصف الرجل أو أنها تحد 100 قبل الإحصان و50 بعد الإحصان هذا قولان لا وجه لهما نعم كذلك النفي لا وجه لهما نعم يعني النفي تعليم للسيد نعم والله الرسول لم يمر به وإنما قاتل أجل الحد لا يكذب عليها وإن يقول العين فيها نعم بعد الإحصان كشف أن يظن أنه لا هي للإضاحة يعني لا. أما قبل الإحصان فهذا هو واضح قبل أنها إذا أصبحت عليها الرجل في الله تبين بأجل لا يظن هذا الشيء إذا بين نصف الجد فما قبل الإحصان بأجل أولى نعم وقال تعالى ذلك لمن خشي العنة منكم أي إنما رباح نكاح المال بالشروط المتقدمة لمن خاف على نفسه الوقوع بالزنا وشق عليه الصبر على الجماع وعنك بسبب ذلك كله فله حينئذ أن يتزوج بالأمة وإن ترك تزوجها وجاهد نفسه في الكف عن الزنا فهو خير له لأنه إذا تزوجها جاء أولاده أدقاء لسيدها إلا أن يكون الزوج غريبا فلا يكون أولاده إلا أن يكون الزوج لا مغرورا لأنه إذا تزوجها جاء أولاده أدقاء لسيدها إلا إذا كان إلا أن يكون الزوج غريبا الآن بعد عندكم كذا عاطيا لا لا إلا إذا كان لعله مغرورا سواء مغرورا يعني غريب قد يغرب لأن ما درى عنه ما بينه حتى لا يشعر قريبا إذا غرور بعد أنها حرة ثم بعد أنها أنا فلا يكون أولاده منها رقاء في قول قديم للسافر ولهذا قال وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم وهكذا إذا شرط هذا الصحيح إذا شرط أن أولاده أحرار وكذا السيء فأولاده أحرار يظلم بهذا الشرط أن يكون أولاده أحرارا أو غروه قالوا إنها حرة أو ظن أنها حرة لأنها غريب ما درى فبال أنها أمة فأولاده أحرار في الحالين، إحداهما إذا كان مغرورا أو شبه مغرور، والثاني إذا شرط أن أولاده في الأمة. وأن تصبروا لهذا قال وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. وبهذه الآية الكريمة استدل جمهور العلماء في جواز نكاح الإماء على أنه لا بد من عدم الطول بنكاح الحرائر ومن خوف على العنة لما في نكاحهن من مفسدة رزق الأولاد ولما فيهن من الدلالة في العدول عن الحرائر إليهم. وقال ولما فيهن من الدلالات للعدول عن الحرائر إليهن. وخالف الجمهور أبو حنيفة وأصحابه في صراط الأمرين، فقالوا متى لم يكن الرجل مزوجا بحرة جاز له نكاح الأمة المؤمنة. والكتابية أيضا سواء كان واجدا لقول حرة أم لا، وسواء خالف خاف العنت أم لا. وعمدته فيما ذهبوا إليه قوله تعالى ومحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم أي العفائف، وهو يغم الحرائر والإيماء. وهذه الآية عامة وهذه أيضا ظاهرة في الدلالة على ما قاله الجمهور والله أعلم. قول إحنا في هذا من أضعف الأقوال نعوذ بالله، تصادم للآية الكريمة تصادمة ظاهرة، لا يشترى الطول ولا يشترى بفحصة العمل، هذا مصادمة غريبة نسأل الله العافية. القول من أكثر الباطل غير الجمهور هو الحق، لا بد من امرين، عزه عن الفره وهو ظهرها، والثاني خوف العنت. اما اذا كان ضعيف الشيء ولا يخاف فلا يجوز ان ينكح العنت، او كان عنده قدره على قول الفره فانه يتزوج الفره. الامه اولا يتعرض الى فقه اولاده، ثانيا في الغالب ان الاماء يكون عندهن سقوط اخلاق ويطمع فيهن الناس، يطمع فيهن الناس في فاحشه فاجتمع فيها الأموال. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم الله عليم حكيم. الأحناف لهم غرائب وعجائب في هذه المسائل، والأصل به وهو الغالب بعدهم عن الأدلة تحكيم الرأي والنظر، هذا غلط. يتبين للمؤمن ان تحكيم الراي والنظر في القياس معود الادله يوقع في مهالك ومعاطف، والواجب العنايه بالادله فقط قبل كل شيء، لان الشارع اعلم بمصالح العباد واحكم، واراء الناس عرضه للخطا والغلط والاشارات العصمه، كل العصمه في التمسك بالنصوص من القران والسنه متى صحت السنه. نعم.